بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كما أقسمت علي من أرسلت بالسؤال أن أتحدث عن الجنة والنار، أي عن حياتنا المستقبلة القادمة، فإن شاء الله نبر بالقسمة ونفي بالوعد فنتحدث عن الجنة والنار. لكن الجنة والنار هذه مستقبل، فنحن بالمناسبة بقى نريد أن نتحدث عن ماضينا وعن حاضرنا وعن مستقبلنا. فناخد بقى القضية من الأول، لأن الجنة والنار دي آخر حاجة، يعني النهاية والمآل والمصير، إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. لكن تبدأ بإيه دي بقى؟ ننظر إلى السبورة لنرى، هي رسمة صغيرة كده بس توضح لنا يعني الإنسان اللي هو إحنا، له ماضي وله حاضر وله مستقبل. الماضي يعني إيه؟ أنا مين؟ من خلقني؟ من أي شيء خلقت؟ وماذا كنت قبل أن أوجد؟ دي كل دي أسئلة تسألها لنفسك عشان تعرف إجابتها، عشان تبقى مطمئن من ناحية إيه؟ من ناحية ماضيك أصلك. ثم تسأل عن الحاضر، لماذا خلقت؟ أنا جاي ليه؟ وإيه هدفنا في الحياة؟ عايشين ليه؟ ثم تسأل عن المستقبل، طب وإحنا رايحين فين بعد كده؟ بعد ما نعيش، سواء كنا عرفنا إحنا جايين ليه ولا ما عرفناش جايين ليه، عارفين ماضينا مش عارفين حاضرنا، الخلاصة رايحين فين؟ المستقبل ينقسم الى قسمين، حياة اخرة والجنة والنار. يعني ايه الحياة الاخرة؟ اللي بتبدأ من اول الموت، ثم القبر، ثم القيامة، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم اخذ الكتب، ثم مرحلة الندم او الحسرة، ثم الصراط، ثم الجنة او النار. والجنة والنار فيهم الاربع حاجات دول، فيهم الاكل والشرب واللبس والسكن. الجنة فيها اكل وشرب ولبس وسكن، وكذلك جهنم فيها اكل وشرب ولبس وسكن. طب نرجع بقى ناخدها منين؟ من الماضي بتاعنا بقى، نجيبها من اولها، نجيبها من اساسها، ونتكلم كده ايه واحدة واحدة علشان يبقى الكلام متصل ببعض. كل واحد فينا له ماضي، لازم تعرف ماضيك. الواحد لما بيقرا جماعة السواقين وبيكتبوا على العربيات من نسي اصله وماضيه، خسارة العتاب فيه. قول كويس والله، ده تاريخ يعملوا بيها. بس الماضي مش من ناحية انه يا ترى كان فقير في الاول وبعد كده ربنا كرمه وتغنى، لا، مش ده الماضي، مش ده الماضي، ده الموضوع ده ابتلاء وامتحان. الماضي بمعنى ايه؟ اصلك، اصلك. احنا دلوقتي رجال اهو بنفكر وعايشين وفينا مخ اهو عايشين، لكن احنا كنا ايه قبل كده؟ لازم نعرف. فناخدها واحدة واحدة بقى. ماذا كنا قبل ان نوجد؟ من 100 سنة كل لينا كده كنا فين؟ كل اللي قاعدين 100 سنة كانوا فين؟ كنا لنا وجود؟ كنا عايشين؟ امال كنا فين؟ كنا عدما، كنا عدم، كنا ولا حاجة، ما كانش لنا وجود، كنا عدم. بدليل الله عز وجل يقول في سورة مريم: ويقول الإنسان أإذا ما مت، يعني المستقبل أهو أول حاجة فيها الموت، لسوف أخرج حيا في بعث في نشور. ده بيسأل عن مستقبله، يقول ربنا يقول لا، ارجع لماضيك تعرف أصلك. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبله وكان إيه؟ ولم يك شيئا. أنا خلقناه من قبله ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. إذا كنا جميعا عدما، لم يكن لنا أي ذكر ولا وجود. بدليل أن الله تبارك وتعالى قال في سورة مريم هذه الآيات، ثم هو تبارك وتعالى يؤكد أيضا هذا المعنى عندما جاء أحد الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الكفار راح دور في القبور مش عشان يتقعد ولا يشوف المآل والنصيحة هيبقى إيه وإنه كلنا هنموت وننزل بيوتنا القبور، لا رايح يدور في القبور عشان يلاقي عظمة قديمة بتاعت واحد ميت، بس قديمة قوي قوي. وراح ماسكها وجاي قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام، فالنبي بطله فراح دايس على العظمة بطوابعه كده، فالعظمة دايبة قوي تحولت إلى تراب. قال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد أن قد دليت؟ لما تقول ربنا هيجمع العظمة دي اللي فركتها هنا كده يجمعها تاني بعد ما ذهبت خلاص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب قال نعم ويدخلك النار، هيرجعها تاني وأمثالك يدخلهم جهنم. هذا إنسان كافر متصور يعني أن العظمة عشان راحت يبقى خلاص، زي اللي بيقولك ما عندنا غندي حرقوها الحمد لله رب العالمين ولسه والعذاب الأخرة في أكبر لو كانوا يعلمون، فخلاص اتحرقت وخدوا التراب بتاعها وبقوا رموه على النهر المقدس وانتهى. وساعات بياخدوه يحطوه في علبة يقولك فلان فلان الفلاني رحمه الله، كل واحد بعلبته كده، عندهم في الهند كده على أساس إن عندهم عقيدة تناسخ الأرواح، وعقيدة دي عقيدة باطلة إن الروح ما بتموتش، لا بتحل في واحد تاني، تحل في كلب، تحل في قطة، تحل في حمار. طبعا ما هو مدام كفر هتلاقي كفر بيجيب كفر والعياذ بالله، ما بني على باطل فهو باطل، الحمد لله على نعمة الإسلام. ده شوف الإسلام بيشرح لنا إيه؟ من الماضي والحاضر والمستقبل وكنا إيه وجايين ليه ورايحين فين؟ لا إحنا في نعمة والله، والله إحنا في نعمة. طب ربك إحنا من غير الإسلام كنا عرفنا إحنا جايين ليه؟ ولا كنا عرفنا لينا هدف في الحياة؟ كنا عايشنا أي كلام أي حاجة زي ما البعض عايش كده مش عارف له هدف. فربنا عز وجل اللي بيقولوا بعد اتحرقت وتربها راح وخلاص بتاع، لا ربنا تبارك وتعالى هيعيدها تاني. ولذلك نزل القرآن في آخر سورة ياسين يقول وضرب لنا مثلا أبو عظمة ده اللي راح عاملها بتوضعه كده ونسي خلقه، قال بيقول قال من يحيي العظام وهي رميم، يسأل عن المستقبل، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الماضي ارجع لماضيك تعرف ماضيك، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو لكل خلق عليم عز وجل. إذن كنا جميعا عدما، لم يكن لنا أي ذكر ولا وجود. ولذلك ربك بيبدأ سورة الإنسان بهذا الاستفهام اللي معناه قد، يقول هل بمعنى قد أي قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر كان إيه؟ لم يكن شيئا مذكورا، كنت ولا حاجة، كنا ولا حاجة. ولذلك كلمة كنا ولا حاجة دي معناها إن إحنا كنا أموات، يبقى دي إيه؟ العدم بتاعنا إحنا يسمى إيه؟ موت، يبقى دي موتة. طب ودينا عايشين أهو، يبقى دي إيه؟ حياة. طيب وحنموت، أدي موتة، يبقى كان موتة؟ كنا وحنموت ادي اثنين، وبعدين حنبعث في الاخرة يبقى حياة تانية، يبقى لنا حياتان وموتتان. ولذلك اعترف الكفار بهذه الحقيقة، هم انكروها في الدنيا، ان ربنا قال في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم بأصلك امواتا يعني عدما، كانش لكم اي ذكر ولا اي وجود، فاحياكم ادي واحدة عايشين اهي وموتة دي فات، ثم يميتكم ادي الموتة الثانية، ثم يحييكم ادي الحياة الثانية في الاخر، ثم اليه ترجعون. اللي انكروا دي في الدنيا هيعترفوا بيها بس حين لا يجدي الاعتراف ولا ينفع، مش قالوا بطول الغافر ربنا امتنا اثنتين اهم واحييتنا اثنتين هم دول اهم فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، اعترفوا بيها اهو، اعترفوا انهم امتنا اثنتين ادي كانت موتين، كنا عدم ادي موتة وحنموت التانية، وبعدين واحييتنا اثنتين احنا عايشين حياة دلوقتي ادي واحدة وحنعيش حياة في الاخرة ادي اثنين، يبقى هم دول. هكذا هل اتى على الانسان اي قد اتى على الانسان حين من الدهر كان ايه؟ لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، كنت ولا حاجة، كنت لا شيء. طب سبحان الله، احنا كنا ولا حاجة. لكن دلوقتي ايه؟ عايشين وبنبص اهو، بنشوف وبنسمع وبنعقل وبنفكر وبناكل وبنشرب، عايشين اهو. طب ما هو الانسان لما بيكونش ولا حاجة وبعدين بيبقى عايش بيسأل نفسه، هل انا خلقت نفسي؟ ما هو كل ده بتحدد بيه عقيدة، حاجة هترتب على حاجة. لو عرفت ماضيك تعرف حاضرك تعرف مستقبلك، لو لخبطت في واحدة من دول يبقى كفر والعياذ بالله. يعني اللي مش عارف هو جاي منين ولا مين اللي خلقه ولا جاي ليه ولا مخلوق ليه ولا هيروح فين، طب ما ده ضياع، ده كفر. انما المسلم يعلم، لان ربنا قال له، ادينا بنقول بالايات اهو، قلنا قبل كده ايه؟ كنا عدم. طب ادينا مخلوقين. بس قبل ربنا ما يثبت الحقيقه دي يسالك ويقول لك اسال نفسك، انت اللي خلقت نفسك؟ ما انت مخلوق دلوقتي عايش اهو، صح ماشي، بس انت اللي جبت نفسك؟ تكون في صوره الطور، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ سؤال، ام هم الخالقون؟ احنا اللي خلقنا ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ انت خلقت نفسك؟ لا. امال اتخلقت ازاي؟ لما ابويا اتجوز امي. ليه؟ بسبب. طب وكنت ايه قبل كده؟ طب وارجع، ابوك مين اللي خلقه وجا ازاي؟ وابو ابوك وجد جدك وجد جد جدك لغايه ما ترجع لسيدنا ادم، هتلاقي ده ابونا ادم بقى اول الخلق. فاذا مش انت اللي خلقت نفسك؟ ولذلك ربك في سوره الواقعه يقول افرايتم ما تمنون، هذا المني الذي يخرج من الرجل وقت الجماع، افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ عز وجل لا اله الا الله. انت بتنام مع نفسك وتتمتع وبتاخد ثواب كمان. واحد يبدا ياخد ناخد ثواب. قال هذا المني اللي بيخرج مننا وقت الجماع ناخد عليه ثواب. تاخد عليه ثواب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه. يعني الانزال، واحد لما يجي ينزل وقت الجماع بياخد صدقه. ان الصحابه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا زوجته وله بها اجر؟ ننام مع زوجتي وكمان اخد ثواب؟ قال ارايتم ان وضعها في حرام مش كان هيبقى زنا؟ اكان عليه وزن؟ قالوا صح، كان هيبقى زاني. قال كذلك ان وضعها في حلال كان له بها اجر. شوف عظمه الاسلام، شوف النعمه اللي احنا فيها، سبحان الله العظيم. هكذا هكذا. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. سبحان الله، شوف ما دام كلمك عن الخلقة يكلمك عن الموت، اصل ما دام اتخلقت لازم هتموت، لان ربنا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ولذلك ادي سورة الرحمن، احد الصالحين لما ولد له ابن، مراته ولدت، فربنا اكرم بايه؟ قالوا جابت ولد، فبكى. طب بتبكي ليه؟ ده انت ربنا كرمك اهو بخلقه، ربنا كرمك بولد. قال ما دام قد ولد فلا بد ان يموت، فانا زعلان عليهم اللي هيموت فيه. سبحان الله، ليه؟ من ساعه ما بيتولد. احنا بقى لا، ده احنا حاطين في دماغنا غير كده، حاطين اللي بيتولد ده مأبد، عشان كده لما بيموت بنبقى قاعدين ايه؟ ازاي؟ ومين؟ وليه؟ ومش معقول، انا صدقتي مش ممكن، قول كلام غير ده. ليه يعني؟ حط في دماغك كده، ما دام اتولد يبقى لابد ان يموت. بس هنا عمليه ايه؟ مؤجله، ما نعرفش امتى. اللي بتيجي محطته بينزل، واللي بيخلص امتحانه بيروح، هيقعد يعمل ايه؟ بس احنا لسه ورانا شويه امتحانات بنخلصها، وهنتكلم عن الموت برضه لما يجي مرحله الموت، هنتكلم عنها بالتفصيل، ايه هو الموت وازاي ونظامه ايه؟ فاذا اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. بعد الخلق الموت. وما نحن بمسبوقين، ما حدش سبق الله قبل كده بالخلقه يعني. على ان نبدل امثالكم، نجيب ناس بصوره غير اللي عليها احنا دلوقتي دي، وننشئكم فيما لا تعلمون، باي طريقه اخرى، ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون. سبحان الله. اذا احنا ما خلقناش نفسنا. انا برجع الاقي ابي اب والاب له اب والاب له اب والجد الجد الجد الجد لغايه ما ترجع لسيدنا ادم. طيب نعرف برضه مين اللي خلق سيدنا ادم؟ لان في بعض الناس في هذا الزمن ولسه ما حددوش، في من المسلمين ومن المسلمين برضه، زي المخبول في دماغه اللي كان طلع بتاع ده نظريه النسوء والارتقاء بتاع داروين، لكن بعض المسلمين اعتنقها وقال ان الانسان اصله ارث، يعني جدنا الكبير قرد. طبعا اذا كان هو ابن قرود احنا مش ولاد قرود، احنا ولاد ادم. يمكن الله اعلم، شوف انت جده كان ايه، الله اعلم سلاله ايه، ده ما نعرفش. لما احنا مسلمين جدنا ادم، انما بقى هم قاعدين يقول لك بقى نظريه النسوء والارتقاء، بمعنى ان الاصلين كلنا عباره عن قرد، وبعدين القرد كان ديله طويل، وبعدين القرد بدا ديله يقصر يقصر يقصر، وبعدين الديل وشه بدا يبقى مش عارف ايه، لغايه ما بقى بني ادم، بقى انسان، بقى احنا اهو احنا دلوقتي كده. لا لا ينفع، هذا كلام كفر. وللاسف هذا الكلام بيدرس في الجامعات، للاسف هذا الكلام بيدرس في الجامعات. وبعض الناس مش محدد لسه، بيقول لك لا الكون ده كده، ده اي كلام كده، ده دماء شيوعيين، ده العزب وصلت وقدموا الوحدوي مش عارف ايه، متوقع البرلمان اهو. واللي قال دول بيتكلموا عن الحجاب الجريده بتاعتهم اللي بينزلوها كلها كفر وشرك، اللي اسمها الاهالي دي، بيتكلموا عن الحجاب، واحد منهم بيشتم في المحجبات، وايه البنات اللي بيلبسوه الايام دي، وايه عمليه الطرح دي، وطرح ايه بتاع ايه، كلام مش جاب ثمن، وجايبين الكلام ده منين. وعموما احنا نفتح الحوار للمناقشه، وهاتوا خذ، ونستعرض الاراء. لا يا اخويا، قل موتوا بغيظكم، مش كل واحد هيجي ينطح في الاسلام نقعد احنا نرد عليه ونتكلم معاه، لا، احنا لنا قدوة هنا بقى. دع القافلة تسير والكلاب تنبح. انت لما تبقى ماشي بعربيتك او في قافلة، اللي بيحصل اول ما الكلاب بيشوفوك بيطلعوا ايه؟ يطلع يجروا عليه. وهو يجري يجري يجري يجري يجري. يجري. هتعمل عامل بعاله؟ هتقف وتمشي تجار شوية تمسكه وتقول له ايش؟ ما تمشي بحالك انت، انت مالك؟ انت امشي بالعربية عادي خالص خالص. هو هيهبها بيهبها بيهبها. ويطفي يوطى يوطى ويروح راجع تاني. مش كلب؟ هو كده. فسيبوا دع القافلة تسير والكلاب تنبح. في ناس عايزة بقى احنا نرد عليهم نقول لهم لا يا اخوانا ده الحجاب ده مش عارف ايه، والمرأة لازم تتغطى، هم يقولوا لا احنا نعريها، لا احنا نغطيها، لا مش فاضيين الكلام ده. احنا عارفين كلام ربنا سبحانه وتعالى وملتزمين. وبرضه بيت الشعر هنا ينفع. أحد الشعراء بيقول ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبحت الصخر مثقالا بديناري. لو كل كلب هيعوي هتمسك الطوبه تضربه، هيخلص الطوب وهتشتري الطوب بفلوس بعد كده. طب مفيش داعي ما تضربش، سيب انت طنش وابتسم زي ما بيقول، ما ما تقطيش في دماغك، سيبك منه. هو موت، قل موتوا بغيظكم، احنا مغطيين نسواننا مش هنعريهم. نعريهم ليه؟ نعريهم ليه؟ احنا في الدار في الساق، احنا مسلمين وعندنا عرض وعندنا شرف. ايه اللي بقى عايز البنات يطلعوا كده، اللي بان مني زكاة عني، ويطلعوا شعرهم ويسرحوا شعرهم ويلبسوا قصير وبتاع، ده مش تبعنا ده. يقول لك بقى يجر رجلك، يقول لك الحوار، حوار مين؟ هنتحاور مع مين احنا؟ وانت مؤمن بالله اصلا؟ هو الشيوعي ده مؤمن بالله؟ ده هي مجله شيوعيه، جريده شيوعيه، ما عندهمش الله. كده صراحه عشان يبقى يعني على بينه وعلى وضوح. بيتكلموا كلام صح ساعات، ماشي زي بعض، هو يعني الكافر كل كلامه غلط. ساعات يبقى بيتكلم كلام صح، بيتكلم كلام معقول بتاع، لكن اصلا عقيدته فاسده، يبقى على شرك على كفر. طب اقول الكلام ده لان لسه بعض الناس لغايه دلوقتي ما حددتش اهو، وبيقول لك ان مفيش حاجه اسمها الله، والتراكم الكمي ينتج عنه تغير كيفي، ويضرب لك مثل لما مش عارف تجيب حته جبنه وتحطها في برطمان وتقفل البرطمان، اقعد كام يوم تلاقي البرطمان طلع منه دود. مين اللي جاب الدود؟ هتقول لي الله. الطبيعه الطبيعه، فاحنا كده برضه ويفضل لف ودور على انكار الله عز وجل. ما هو في ناس لغايه دلوقتي كده، بس مش مسمين نفسهم كده، اسمهم هم الشيوعيون الذين لا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بإله. وكثير جدا من الكتاب كده، وخصوصا في اخبار اليوم، اسمها المدرسه اللادينيه، المدرسه اللادينيه، ما عندهمش دين، ما بيعترفوش بدين. وكانوا مره قاعدين يقلصوا على الملائكه، ومنهم واحد كان قاعد قالك حوار مع الله، ربنا بياخد ويدي معايا، فانا اقول لكم قال لي ايه وقلت له ايه، ده مش مؤمن بإله، ده في المدرسة اللادينية، وهم معروفين. المهم فاحنا بنأكد دي عشان عقيدتنا. يمكن واحد يقول انت لسه بتقول لربنا اللي خلاهم، احنا عارفين، لا احنا عارفين بس نعرف نعرف ونتأكد ونبقى على بينة. ثم عدما لا وجود لنا خلقنا الله عز وجل، لأن سألنا انتوا خلقتوا نفسكم؟ قلنا له لا يا رب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان، الله عز وجل، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حبلين اللي هنا دول، ده حبل الوريد مطلع الدم من الجسم، ولذلك اللي بيموت مخلوق بيدوسوا على الايه؟ على الحتتين دول، فيفضل الدم يتحبس حبس لغايه ما يموت. ولذلك لما بنيجي نذبح بنقطع ده من هنا كده عشان العرقين دول، ونحن اقرب اليهم من حبل الوريد. وبعدين ركبتك مع رجليك مع السمانه مع الساق مع صوابعك، في كل حاجه متركبه على حاجه. هنا مثلا تلاقي دراع، شوف هنا ادي نصف، هنا هنا كده كده، تبص تلاقي فعلا تركيبه. وذاك لما تيجي تقوم تبص تلاقي التركيبه كلها بايه؟ تتركب على بعض بتقوم. ولذلك لما تيجي تقوم قول يا رب، مش هو اللي ركبك، ولا تقول يا بارك انت يا فلان، شلاه يا ست الله، شلاه هو ايه اللي خلقتك يا راجل انت؟ هو ايه اللي خلقتك؟ شلاه ايه؟ وبعدين ايه شلاه يا سيدي فلان دي يعني ايه؟ والله سالت واحد فيها ما عرف يجاوب، قعد قال لي شلاه. قلت له انا عارف ما انت بتقول شلاه، انما يعني ايه شلاه؟ ايه؟ شلاه، ايوه ما انا عارف انت بتقول شلاه، يعني ايه؟ والله ما عرف. لغايه ما واحد قعد قال لي يعني ايه تقريبا؟ والله اعلم انا مش عارف. بيهجطوا اي حاجه مش عارفين والله. قال لي يعني تقريبا يعني شيء لله. قلنا دي بقى دي لف ودوران، دي انت كده من ورا، دي ايه دخل سلاف في شيء طب شيء لله بتطلبه من مين؟ ما تطلب من الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا لما تيجي تقوم خلي اللي ركبك يقومك، قول يا رب يا قوة الله يا بركة الله. ده الواحد يبقى متأزم والله. ساعات الناس بتعلن عن شركها صريح كده والعياذ بالله، خصوصا الجماعه السواقين اليوم كاتبين على العربيات من ورا كلام غريب، كاتب مدد وخط كبير قوي قوي كده على العربيه، يا سيدي مش عارف مين، يا راجل ده انت ماشي زي ما هو اقول لك ماشي على حديد ومسمار وربك هو الستار. طب ما دام ربك هو الستار ما تقول يا رب، قول يا رب، قول مدد يا رب، انما ده جايلك مدد مش عارف يا سيدي مين، نظره يا ست مين، مين اللي هيبص لك وانت ماشي على السريع يا راجل غير الله تبارك وتعالى؟ مين في عز الليل ما بيقول لك سهران لوحدي والتباع نايم؟ طيب يبقى الله تبارك وتعالى معاك، الله معاك، ده ناسي الله تماما، وعمال يطلب البركه من سيدي مين ومن ستنا مش عارف مين. هو بس فالح بقى لما تبقى الحموله تقيله قوي قوي يكون ماشي بتريله يقول لك ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. يا راجل اتق الله، حرام عليك. هي الايه دي هنا، هي الايه دي هنا برضه قال يعني عشان الحموله بقى لا تحملنا، بناء يعني كل واحد بناء من المصحف الحاجه اللي ايه اللي جاي على مزاجه يعني. خيبه والله، خيبه النهارده الناس. شوف اللي جاي على مزاجه يعني، خيبه والله، خيبه النهارده الناس. شوف واعلان صريح عن تركهم كده. انما الانسان لما يستعين يستعين بالله، يقوم يقول يا رب او يا بركه الله او يا قوه الله عشان تقوم. كذلك ربنا تبارك وتعالى يوضح انه هو الخالق عز وجل، وانه هو المصور، يعني هو اللي ركبنا وهو اللي خلقنا بهذه الكيفية. يقول في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، خلقنا الإنسان بس شوف هنا بقى من سلالة من طين. الله، يعني سيدنا آدم ده الأساس، وبعدين احنا جينا بعد كده بإيه؟ سلالة بقى، بالتكاثر بالتناسل بالتجاوز، إنما الأصل مين؟ سيدنا آدم. زي ربنا ما قال في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، خلي بالك، الذي خلقكم من نفس واحده، ادي سيدنا ادم، وخلق منها من سيدنا ادم زوجها امنا حواء، وبث منهما الاثنين رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله اي خافوا الله عز وجل، الذي تساءلون به يعني يسال به بعضكم بعضا، والارحام خافوا قطيعة الرحم، محدش يقطع الرحم يعني، محدش يقطع علاقته بأهله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى كلنا من آدم، وآدم من تراب، ده أصل سيدنا آدم، تراب جه عليه مية بقى طين، الطين نشف بقى عامل كالفخار، صلصال من حمأ مسنون، يعني قابل للطرق عليه كده، اتخلق منه سيدنا آدم. وكان سيدنا ادم حوالي 60 دراع، 60 دراع يعني يعملوا قد ايه؟ حوالي 25 متر طوله في الحديث البخاري ومسلم. اول ما خلق الله سيدنا ادم على صورته يعني على صوره الانسان 60 ذراعا، يعني حوالي تقريبا 25 متر، شوف الدراع يعمل قد ايه؟ 60 تبقى قد ايه؟ حوالي 25 متر طوله، فجعل الخلق ينقص بعد ذلك. يعني لما اشوف واحد طوله ابو طويله ولا طويل لا هروح فين ده؟ اشوف بقى ابوك كان طوله قد ايه؟ عليه السلام سيدنا ادم، فجعل الخلق ينقص بعد ذلك. ف فجاء سيدنا آدم بالطين اللازب بالتراب الحمأ المسنون. ثم بعد ذلك احنا بقى جينا بالتكاثر والتناسل، الرجل يتزوج المرأة فينجد زي ما ربنا قال في آخر سورة القيامة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكو مضيك أهو نطفة من مني يمنى ثم كان علقة نطفة فعلق زي ما هنشوف في سورة المؤمنين دلوقتي، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين يعني النوعين الذكر الرجل والأنثى المرأة. أكلمك عن الماضي، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ شوف المستقبل على طول إزاي، شوف من الماضي للمستقبل، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ولذلك هنا في سورة المؤمنون يقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة نطفة في قرار متين رحم المرأة، ثم خلقنا النطفة علقة تعلق الحيوان المنوي في بويضة من بويضات المرأة، فخلقنا العلقة مضغة، العلقة دي بقت زي حتة اللحمة لما تيجي تنضغها قدر ما ينضغ من اللحمة، يعني حتى لو حتة اللحمة اللي بتاخدها انت كبيرة بتقطم منها على قدك على قد حنكك ما يعرف ينضغ، او احنا كده شوف اصلك سبحانك يا رب شوف احنا جايين ازاي. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة حتة اللحمة دي عظاما فكسونا العظام لحما، يبقى العظم في الاول وبعد كده انكسى لحم، فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر، ننزل بقى مولدين غير بقى النطفة والعلقة والعظام، فتبارك الله احسن الخالقين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ الاية دي ويدوب جاء عند الاخر وما قالش فتبارك الله، راح سيدنا عمر قال فتبارك الله احسن الخالقين، ثم النبي قال له ايه وهكذا انزلت يا عمر. شوف المسلم يحس مع القرآن ازاي، يعني الواحد يتوقع كده ايه يعني، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين، قال له هكذا انزلت يا عمر. طيب ثم انكم، طب بعد كده ها، ثم انكم بعد ذلك لميتون، عشان لما تحصل ما نزعلش وما نطوطش وما نولولش وما نسبش ربنا، نقول له ليه يا رب واخد اللي حلت ليه، انا كان عندي يعمل اللي ياخد اي حاجة الا اللي حلتي، ده انا كان عندي ياخد فلوسي ولا بينقم على الله بيسترط على الله، يا رب كنت عملت حاجة تانية كانت احسن، لكن لا المسلم يعلم هذا. شوف ثم انكم بعد ذلك لميتين، طب وخلاص، ثم انكم يوم القيامة تبعثون، ده المستقبل، فلازم نكون على بينة من كده زي ما ربنا قال في سورة السجدة الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين، ادي سيدنا آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تذكرون. سبحانك يا رب. يا اخوانا المفروض الواحد يعني كل شويه يراجع الايات دي مع نفسه عشان ما تتغرش، ان كنت مدير ولا وزير ولا ضابط ولا بتاع ولا ربة ولا منصب ولا معاك ولا قادر على حاجه، ما تغركش الدنيا، ما تغركش، تعرف انت كنت ايه، شوف احنا اصلنا ايه. سبحانك يا رب، علقه ومضغه وعظام وبعدين لحم ونزلنا نوقوى وما كناش نعرف نتبول ولا نتبرز، وكانوا بيعملوا لنا كوابيل وتمسح لنا امنا وبعدين فين تتا تتا وتيتا وبابا وماما وفرحانين، وما نقول بابا وفرحانين بينا، وبعدين بدانا نتكلم ونسمى يتفك ونعرف نمشي ونفهم الدنيا، واول ما عصينا الله تبارك وتعالى. سبحانك يا رب. بص اللي بيسب دين كده وتمعن فيه، قلت كان مش قادر ينطق، زلفانه كان عن تت تت تت، شوف العيل الصغير بيعمل ازاي، هو مش عارف، هو عايز حاجات من العيل ده بس مش قادر يقول لك هو عايز ايه، ما يعرفش يتكلم فبيوقوق، ولذلك لا عنده ليل ولا عنده نهار، جاع بيقوم في عز الليل عايز ياكل وعايز يخرج في اي حته بيعملها، مش مشكله، ما عندوش ضوابط ولا قواعد ولا ما فيش، واحنا كنا كده. يبقى لما نكبر ونشد اول حاجه نعطيها نعطي الله تبارك وتعالى، اول حاجه نعملها اول ما لساننا يبتدي ينطق نسد الله عز وجل، اول ما اعضائنا نبتدي نتحرك بيها ما نفخرهاش ليه لله تبارك وتعالى. شوف الانسان، وتجد انسانه ما بيصليش وفاكر ان هو عشان مدير ولا عشان وزير ولا عشان بتاع، مش فاضل ربنا، عنده مشاغل، مش فاضي. حي على الصلاح حي على الفلاح. ولا فاضي ما ورايا شغلي. واللي يقول لك يا عم الشغل عبادة، اللي بينقوا العبادة اللي تجيب فلوس يعملوها. يقول لك العمل عبادة. طب ما العمل عبادة ماشي والصلاة عبادة، اشمعنى خدت العمل وسبت الصلاة؟ عشان العمل فيه فلوس. لما الصلاة عاوز يطبق عايز يخش الجامع وبتاع يعني. طب ينقوا في العبادات. ولذلك ما دام العبادة بتجيب فلوس نعملها بعد الظهر، تقول العمل عبادة وخليها اوفر تايم بعد الظهر ماشي. طيب ما تصلي. ما لما تيجي وقت عبادة وانت في عبادة ما تفرقش بين العبادات وما تنقيش. لا هو بقى كل واحد فاهم العبادة زي ما هو عايز. ولذلك انا خصصت لها حاجة كاملة اسمها الحاضر لماذا خلق. احنا عايزين نعرف احنا خلقنا ليه، عشان نعرف احنا جايين ليه، يبقى ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش. يبقى كنا ايه قبل ان يوجد كنا عدما فخلقنا الله. من ايه؟ من العدم. من سيدنا ادم ده اول الخلق، ومنه اتخلقت امنا حواء، وجينا احنا منهم الاثنين. طيب اتخلقنا بالتكاثر والتماثل، بالنطفه العلقه العظام المضغه كذا كذا كذا. طيب كويس جميل، وادينا عايشين وربنا قال لنا على خلقتنا فعرفنا ماضينا. يبقى احنا كده عرفنا ماضينا. طيب ناخد الحته برضه اللي انا راسمها فوق دي. الله الانسان الكون. الله خلق الانسان خلق الكون. الله خلق الانسان خلق الكون. خلق الانسان وشفنا الايات. خلق الكون اللي حوالينا وقال في سورة الطاف ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، اي من تعب، لان اليهود الكفرة قالوا ان ربنا خلق السماء والارض في ست ايام فقعد يستريح في اليوم السابع. قالوا ربنا تعب فقعد يستريح في اليوم السابع. فرد الله عز وجل عليهم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. وشوف عظمة القرآن، شوف عظمة القرآن. هنا في سورة قاف كام؟ في ستة أيام. تعال روح لسورة فصلت أو خد هود الأول، هود في أولها. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. في ستة أيام. هم برضه لسورة إيه؟ اللي في سورة قاف. تعال سورة فصلت في أولها. ربنا يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. عد، خلق الأرض في يومين أهو. وتجعلون له أندادا، أي كيف تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين وتتخذون من دونه الأنداد. ذلك رب العالمين. فالله وجعل في الأرض، نتكلم عن الأرض، خلقها في يومين. وجعل فيها رواسي من فوقها اللي هي الجبال وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. فالامن الغذائي الرباني. هو ده ربك ما دام خلقنا لازم هيرزقنا وياكلنا. مش بنقول ساعات توكلنا على اللي بيوكلنا اللي هو الله. صح، ما دام خلقنا لازم ياكلنا. وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. هو خلقها في يومين وكل ده حصل يساوي أربعة، يبقى خلقتها في يومين وده حصل في أربعة، يبقى بارك فيها وجعل فيها الرواسي والجبال وقدر فيها قوتها في كام يوم بقى؟ في يومين، عشان يبقى يومين ويومين أربعة. ما هو أنت ممكن تقول اتنين واتنين، اتنين زائد اتنين يساوي أربعة، أو ممكن تقول اتنين زائد كام يساوي أربعة؟ هيبقى اتنين برضه. يا إخوانا ده اتنين زائد اتنين يساوي أربعة. طب اثنين زائد كام يساوي اربعة؟ اثنين. ولذلك كده خلق الارض في يومين، ادي اثنين. وبعدين جعل فيها الرأس من فوقها وقدر فيها اقواتها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام. في اربعة ايام يبقى اثنين. نحط عليها كام عشان تبقى اربعة؟ نحط الاثنين اللي هي خلقة الجبال والبركة في الارض وتقدير الاقوات. كده اربعة في اربعة ايام سواء للسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن، يعني فخلقهن، سبع سماوات في يومين. أربعة واثنين هم اللي افترض قاف، هم اللي افترض هود. صدق الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شفت القرآن وعظمته؟ شفت القرآن وعظمته، هم الأربعة تفتصهم تلهم ستة، تقولهم كلهم تلهم ستة. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم عز وجل. فربنا خلق الكون، خلق الكون. طيب خلي بالك بقى، أنا عامل سهم نازل ده خلق، يعني من الله خلق الكون، الله خلق الإنسان. طيب اطلع بالعكس، يعني علاقة ربنا بالإنسان ايه؟ خلق، ربنا خلق، خلق الكون وخلق الإنسان. طب علاقة الإنسان بالله ايه؟ علاقة عبودية، أن الإنسان عبد لله، عبد لله. طب علاقة الكون بالله ايه؟ خضوع، الكون خاضع لنظام الله. لما ربنا قال في سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. خضوع اهي. طب علاقة الإنسان بالكون ايه؟ الإنسان بيتعظ وبيتدبر وبيتفكر في هذا الكون. زي سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أهو. طب علاقة الكون بالإنسان إيه؟ علاقة تسخير. ربنا مسخر الكون للإنسان، كما قال في سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وزي ما قال في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم. ركز معنا كلمة وسخر لكم. وسخر لكم الفلك سفن البحر لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بنركز على الرسمة دي ليه؟ لأن الإنسان ممكن يضل. بمعنى إيه؟ ممكن يقول لا أنا مش ربنا اللي خلقني، أنا اتخلقت كده شيوعي. ممكن يقول طب ماشي ربنا اللي خلقني بس عايز مني إيه؟ براحتي أعيش زي ما أنا عايز، يبقى مش عبد لله. ممكن يقول إن الكون إله زي اللي عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم، وزي المجانين اللي بيعبدوا البقر في الهند، الهند بيعبدوا البقر، ومهاتما غاندي اللي عاملينه ده معلم البشرية كان عابد للبقر، كان يقف قدام البقرة ويسجد لها ويركع لها وهي عمالة تخرج، رفع عينيها وبتخرج وعمال يسجد لها ويركع لها، الإله بتاعه. وحتى من ضمن كلامه اللي قريته في المختار الإسلامي كان كاتب كده، ان احنا عايشين لهدف ولغاية كبرى وقال غاية، اوعى تنسى غايتك، اوعى تنسى هدفك ايه؟ عبادة البقر. في الاخر شفت الهيئة. قول الحمد لله على نعمة الاسلام، ده بيشوفوا البقرة معدية كله خضوع خشوع. لو وقفت البقرة على شريط السكة الحديد تتعطل المواصلات لغاية ما البقرة تقوم، فيش حاجة اسمها قطر يعدي، تتعطل السكة الحديد تتعطل. وديك اليوم اللي الاله يقف فيه على السكة الحديد، هذا يا ايه يا دي الهنا يا دي الهنا. شفت الخيبة، شفت الخيبة. الحمد لله على نعمة الإسلام. ولو واحد بقى قال دخلت بقرة بقى كسرت المحل، هي دي البركة اللي حصلت، هي دي البركة. يقول لك ده خير، ده خير وبركة، يعبدوا البقر. وفي ناس حتى الآن بتعبد النار، يولعوا النار ويركعوا لها ويسجدوا لها، عبدوا الكون مع إن الكون إيه؟ مسخر للإنسان. سبحانك يا رب. يعني مثلا ربنا يجعل للواحد واحد مثلا عبد أو خدام عنده، يجي سيده يعبد الخدام او يخدم الخدام. شفت الخيبة؟ ده ربنا مسخر لنا الكون، يعني الكون ده بالكواكب بالنجوم بالنار بالبقر بكله كله كله، ده ملك ملك الله تبارك وتعالى اللي خلقه، لكن مسخرهن احنا. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. سورة الملك. فشوف ربك في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وسبحان الله كنا في نهار صحيح، تطلع بركة الدنيا ليل دلوقتي، جت الشمس كانت موجودة وبعدين راحت جا الليل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالأرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ليه؟ وكل في فلك يسبحون، كل مسخر، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. شفت عظمة ربك؟ النهارده بيحطكم في أذهان الناس إن ربنا ده ملوش علاقة بالكون، والكون ده شغال لوحده من غير ربنا. هي مش طلعت واحدة مقبولة كانت بتغني وناس بتسمعها مسجلها لها، بتقول أسد لو قالوا لي الشمس نسيت مرة تطلع في الميعاد. شفت الكفر؟ واحدة بتقول أسد لو قالوا لي الشمس نسيت مرة تطلع في الميعاد، يبقى الشمس بتطلع بإيه؟ بمزاجها. فجينا احنا مرة الساعة 10 11 الصبح كده، فين يا اخوانا الشمس؟ قالوا الشمس نسيت. ايه والله الشمس نسيت تطلع. طب واحد روح يفكرها، واحد يفكر الشمس انها تطلع، ده كفر، لان الشمس مش هتطلع بمزاجها. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر لكم، والله من غير تسخير انها ما هتطلع. وسبحان الله، انت يا مفتح ونظرك ستة على ستة بتمشي بتلبس عمود او بتخبط في اللي قدامك. قلت له مؤاخذة مش واخد بالك كنت بفكر في موضوع، او معلش مشغول شوية. طب مفيش قمر خبط في في في, في كوكب؟ مفيش شمس مرة لطشت في القمر؟ ما حسيناش ان في دربكة كده ونكون هيبوظ؟ ايه يا اخوانا؟ قالوا معلش ده واحد كان معدي بس لطش التاني كده مش واخد باله، وبعدين اعتذر له وكمل. مش ممكن، مش هتحصل. ليه؟ لان ربنا تبارك وتعالى اللي مسخرها. ده الكواكب النجوم مالهاش عينين تبص بيها، ومع هذا لا يمكن هيخبطوا في بعض، لان الله تبارك وتعالى هو الذي سخر، هو الذي سخر، ولذلك الكون خاضع له. مش قال في سورة الرعد يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، يعني شديد الكيد. ولذلك لما بينزل المطر او بنشوف الرعد بنسبح، يقول سبحان الله الرعد يسبح لله، لكن ازاي ما نعرفش؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن بيسبح. فاحنا نقول سبحان الله سبحان الله، كل حاجه في الكون بتسبح لله تبارك وتعالى. شوف الرعد، يعني يمكن واحد مخبول في دماغه يخاف من الرعد، يقول لك الرعد بيعمل زرق يبقى نعبد الرعد. لا، نعبد رب الرعد. الشمس قويه وكبيره زي سيدنا ابراهيم لما كان بيجاري القوم، ليش ياخد يدي معاهم مناظره مش نظر؟ لا، ده بيناظرهم بيناظرهم. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. ايه ده؟ قالوا ايوه هو هو هو هو ده ربي. ايوه اما نشوف. فلما قفل قال لهم لا، انتوا كنتوا بتعبدوه راح فين؟ الاله فين؟ قالوا لهم الاله راح. قال لهم لا، الاله راح، ما ينفعش، لا احب الآكلين، ما ينفعش. قال لا ما ينفعش. قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر. خدوها بالحجم، هذا اكبر. فلما افلت قال لهم شفت بقى، انا مشيت معاكم اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، اهو بجاريكم بس في الكلام، لكن انا مش مقتنع بالكلام ده ولا معتقد بيه. ما ينفعش بقى، يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. هكذا التوحيد، مش نعبد حاجه في الكون. ده الكون ربنا مسخره لينا، يبقى احنا نعبد اللي ربنا سخره لينا؟ سبحان الله، ده الكون خدام عندنا بيخدمنا، بيجي كواكب ونجوم والنهار والشمس عشان تنور لنا، والقمر بالليل والليل مع النهار، وبعدين الشتاء والصيف، ده الكون مسخر لينا. يبقى احنا نعبد رب الكون الله تبارك وتعالى، وليس اي مخلوق اخر. ولذلك الرسمه دي تخدمنا كتير الحقيقه، العلاقات دي تريحنا. طيب نتوقف عند هذا الحد. احنا كلمنا كل ده عن ايه؟ عن ماضي الانسان. كفايه كده ان احنا عرفنا انا مين، انت مين، خلقني الله من ايه، عرف ماذا كنت قبل ان اوجد، كنت عدما. طب ايه علاقتي بالكون المحيط دي؟ الكون مسخر ليا، هو انا بتدبر في هذا الكون وبفكر فيه عشان افتعد. الله خالق الكون والكون خاضع لله، الله خالق الانسان والانسان عبد لله عز وجل. بالرسمة دي ناخد منها الجانب الاول اللي هو جانب الماضي، يبقى اتكلمنا عن ماضي الانسان. ان شاء الله يوم الاحد القادم باذن الله نتكلم عن حاضر الانسان، وده سؤال مهم جدا جدا جدا. لماذا خلقنا؟ ايه الهدف من حياتنا اللي احنا عايشينها؟ ربنا خلقنا ليه؟ وجايين ليه؟ وايه المفروض نعمله؟ وايه المفروض ما نعملوش عشان نبقى محققين للهدف وللغاية التي خلقنا الله من اجلها؟ اقول قولي هذا.